قد أحيانا لا لا مالي يا مالي يا نشيد على قريبي أعوذ بالله يدي قليلا السنتها ورعان حليب زهر طيبها أرش فوقنا وساري غنب الغامو يا قدعة في بس قصي شرقت بضياها على محاسن لا نتلقى دلا في الحب ينتع صنعت من بيه يوم الحشر نرحمه سيرت شوقتي والبها والحب والبيض دالي دبال شفاق يا عشاق شمال البار أنا هقيس والعرق في عامو من صغري وأنا ننسى مغلوب وغلب ذاك ورا ليلي ونهار فهمتني وفهمت حربا وعيتو كل جدمتي وحسامو ما بدين وفهم ولا نحنا والعاشق ما عليه رافع نخفق وطاب هادي من الريان ترضان يا عيا من تلهم نشد الدامهم ما نحتاج الزين والبان في البيجان نزل حجبه محف الجمار دم الله صور عزام ويدوم الحدقة على الخب تلتامو عظمت بهواها محبتي كيف خدوع كلتينها بجملة لمت الخيار وفي ميموني سعدا من وافة الرضا يشير بكمامو مولتي والفي خليلتي من نوا تجريان نور من المحل بصار طار العقل وزاق عنها والقلب لوسانها يا جيل مرامو جايز شوف سيد والبها والحب المكبول والفي غزالي قبل الاشفار يا عشاق شمال أرواح شوق من مولاتي طامو والزرع للهواء غنايم وغنايم هبتو الحق لو تجار ما يبقى لحد حدها سر الهوي لكل مهوي قدامه. غني يا غني وزيت الليل أقول رجحة ونعمل منافقار ورحمتهم لنجكبها والغايب لغنى يوافيك سلامهم وسلام المناف على الشرف والطلبة والكيان ناس المهنة في النار ما تحت الظهر طيبها وما هل ديان بدوام دوامهم لا تقنك يا من غشاء لبوف بحار العفو تغيب وتغيب كل مزار مولانا يخفي ذنوبها ويواقينا عذاب شروا ونقامهم برحمتك عبد الجليل رحموا يا مول الملك يا الله الحي الدار ما دامت الشراب طيبها وما هل الديان بدوان دوان.